فقال الذي كان معه القدح أصبت الفطرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إسناد صحيح ولم يخرجوه. نعم. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ثابت أبو زيد قال حدثنا هلال قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم فقال ناس نحن لا نصدق محمدا بما يقول فارتدوا كفارا فضرب الله رقابهم مع أبي جهل قبحهم الله وقال أبو جهل قبحه الله يخوفنا محمد بشجرة الزقوم هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال رأيته فيلمانيا أقمرا هجينا هجانا رأيته نعم فيلمانيا أقمرا نعم. هنا قال الفيلم العظيم الجثة والفيلماني منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة من النهاية لابن الأثير في غريب الحديث. نعم. هي عظيم الجثة أقمر نعم هجان هجان هجانا إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري كان شعر رأسه أغصان شجرة ورأيت عيسى عليه السلام أبيض جعد الرأس حديد البصر مبطن الخلق. إيش معنى هجانا؟ هجانا؟ ما معنى هجانا؟ أقمر هجانا؟ قال وهجان والمجال الأبيض ويقع على الاثنين والواحد والجمع كأنه يعني مجمع الخلق والله أعلم. أيوه. الهجين يعني هو الذي ليس مؤصلا. أيوه. الهجين من الدواب هو الذي الفرس الذي ينزل على أو العكس فيخرج منه البغل هجين لا حصان ولا حمار وأليق ما يكون بالدجال هذه الصفة. نعم. نعم. قال ورأيت عيسى عليه السلام أبيض جعد الرأس حديد البصر مبطن الخلق ورأيت موسى عليه السلام أسحم آدم كثير الشعر شديد الخلق ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلم أنظر إلى أرب منه إلى إرب منه إلى إرب منه إلا نظرت إليه إلا نظرت إليه مني إلا نظرت إليه مني. نعم. يعني الإرب العظم قال يعني وهو المقصود أنه يشبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. حتى كأنه صاحبكم قال جبريل سلم على مالك فسلمت عليه. قال حافظ ابن كثير رحمه الله ورواه النسائي من حديث أبي زيد ثابت ابن يزيد عن هلال وهو ابن خباب به وهو إسناد صحيح. نعم. طريق أخرى وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر الشافعي قال أنبأنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بموسى ابن عمران رجلا طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض